لا يمكن أن يجتمع في قلب امرئ مسلم توحيد الله عز وجل وتعظيمه، لأن توحيده عن إفراده بالعبودية، إفراده بالألوهية، إفراده بالربوبية، الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا كله تعظيم لله عز وجل، تقدير الله عز وجل. هذا لا يمكن أن يجتمع في قلب امرئ مسلم موحد مؤمن بالله عز وجل ومعه الاستهزاء بالله عز وجل أو الإعراض عن الله عز وجل. لذلك كانت مناسبة هذا الباب هذا في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، بأن المؤلف يريد أن يبين لا يمكن أن يكون المرء مسلما مؤمنا ثم يستهزئ بالله أو يستهزئ برسوله أو يستهزئ بالقرآن بآيات الله عز وجل، هذا لابد أنه قد خرج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله والعياذ بالله. لذلك وهذا كما يريد أن يبين أيضا بأن هذا الكفر الذي سيخرج به المرء إذا هزل أو استهزأ بالله عز وجل أو بأسمائه أو بآياته بالقرآن أو برسول الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا من أشد أنواع الكفر. يعني الكفر درجات كما أن الإيمان درجات، أيضا الكفر درجات. فهناك الكفر المجرد الذي هو لا يؤمن بالله عز وجل، يعني لم يدخل في دين الإسلام، هذا كفر. لكن هذا الكفر أيضا يزداد كفرا على كفرا بأفعال يفعلها الكافر أو أمور يعملها، فيزداد الكفر زيادة عن الكفر. والدليل على أن الكفر يتفاضل كما أن الإيمان يتفاضل، هل أحد يعني عنده دليل أو يتذكر شيء؟ الإيمان يتفاضل يزيد وينقص، طب الكفر أيضا يتفاضل فيه زيادة، هل في دليل على ذلك عندما نقول بأن الكفر طيب. مفهوم المقابلة أن الإيمان بدعو من 70 شعبة، فهكذا الكفر عكسه بدعو من 70 شعبة. لا ما يساعدك مفهوم المخالفة، ما في ما يساعدك، لأن الآن هذا نص من عليه السلام الإيمان بدعو 70 شعبة عليها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى بينا، طب كيف الكفر سيكون؟ دخلت يعني كده لا هذا بعيد بعيد، ما يساعدك على أنك تستدل على أن كما أن الإيمان درجات فأن الكفر درجات، لا لابد تأتي بدليل يوضح ذلك يبين ذلك، بأن كما أن الإيمان يزيد وينقص أو يعني درجات أهل الإيمان يتفاضل، أيضا الكفر في هذه في آية صريحة في القرآن عندك الكفر يتفاضل درجات، يعني الكافر درجات كفر وزياد في الكفر ويشتد في الكفر، فهم ليسوا على كفر واحد، درجات الكفر. ف أحسنت، أيضا هذه آيات تفيد العرب أشد كفرا ونفاق، جيد فيها أشد فيها أفضل أفعل تفضيل نعم في التوبة، إنما النسيء زيادة في الكفر، هذه صريحة، إنما النسيء زيادة في الكفر، فدل ذلك على أن الكفر فيه زيادة. فالكافر الأصلي الذي لا يدخل في الإسلام هذا كافر، لكن قد يزيد كفره بما يفعله، فليس الكافر الذي يعرض عن دين الله عز وجل كمن يعرض ويستهزئ بدين الله عز وجل ويستهزئ بالله عز وجل ويستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه أشد كفرا من الكافر الذي هو أعرض عن دين الله. لذلك أهل العلم يقسمون الكفار على نوعين، كافر معرض عن دين الله عز وجل وكافر معارض لدين الله عز وجل. يعني هذا الذي يعرض إذا أتاه الكتاب أو أتاه القرآن تعرض عليه الدين يعرض، كما قال الله عز وجل بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وأيضا من قوله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآيات، فهذا تأتيه بالإسلام ويعرض عنه لا يسمع لك. وأما النوع الثاني هو الأشد كفرا وهو المعارض لدين الله عز وجل، وهذا هو المجادل الذي ليس فقط هو يعرض عن دين الله عز وجل، لا بل هو يريد إطفاء نور الله عز وجل، يريد أن يجادل في دين الله عز وجل، بل لا يكتفي بالكفر بل يلقي شبهات على المسلمين، يقدح في الدين، يستهزئ بالدين، يطعن في الدين وغير ذلك من الأمور التي هي فيها هذه معارضة مجادلة. هو لا يكتفي فقط بأنه معرض عن المسلم، لا هو يجادل ويعارض في دين الله عز وجل، وهذا أشد أنواع الكفر. ومنه الذي هو في هذا الباب معنا هو الاستهزاء، من يستهزئ بالله يستهزئ برسوله يستهزئ بالقرآن ويستهزئ بدين الله عز وجل هو الأصل دين الإسلام، فهذا زيادة في الكفر عن الكفر الأصلي، وهذا من المعارض المجادل في دين الله عز وجل، لأنه ما يفعل ذلك إلا أنه يريد أن يلبس على الناس. ويمكن الآن يأتي يعني تساعدنا في ذلك قول الآية في آية عمران، وقال الذين آمنوا لا وقال الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أرادوا أن يدخلوا على الدين كأنهم، وانتبه لبال هذه تبين لك أيضا مسألة مهمة، لماذا المرتد يقتل؟ هو يقول لك لماذا المرتد بيقتل؟ لأن هو الآن الآية تقول لك تبين هذه المسألة. هم قالوا إيش؟ ادخلوا الإسلام، وبعد ما تدخلوا الإسلام عادوا كده فترة وقولوا ما وجدنا في الدين شيء، ديننا كان أفضل من هذا الدين، ورجعوا انسحبوا مرة أخرى عن الدين. فلما يدخل أعداد في دين الإسلام ويقول إحنا مسلمين وبعد شوية ما وجدنا في الدين شيء، هو لا فارق عن ديننا وعن دينكم ومعنى شيء، إحنا نرجع للدين، هذا لا شك أن ضعاف النفوس وضعاف الإيمان يرون بأن الناس تدخل وتخرج هكذا فيلبس عليهم. لذلك جاء الشرع بيحسم هذه المادة، ليس المسألة كدخولك أنت على الكفر، إن كنت من أهل الذمة أو من أهل الكتاب فأنت ما أنت عليه، مقرك عليه بالشروط التي جاء فيها الشرع. وأما أنك تدخل في الإسلام ثم تريد أن تخرج، هنا المصلحة الأعظم، وهو ألا يحفظ الدين على الناس فيأتي الحكم الشرعي بذلك. لذلك هذا الكفر، كفر الإعراض هذا أو كفر المعارضة أكثر من الإعراض، هو من أشد أنواع الكفر، والذي لا بد أن ينتبه إليه، وهذا موجود الآن على الساحة كثير، بأنه لا يكتفون بالإعراض عن دين الله، بل تجد من يلبس على الناس الدين ويلقي الشبهات ويريد أن يعني يخرج الناس من الدين. كفر الاستهزاء بأصدحاب شخص كله بأنواع المعارضة كلها، من المعارضة الاستهزاء، المعارضة منها المجادلة، كل أنواع المعارضة على الدين. يعني هو لا يكتفي فقط من يعرض عنك، لا، يجادلك ويعارضك في دينك، منه الاستهزاء طبعا الموجود من ناحية الاستهزاء برسومات التي تحدث من قبل أو بالذم أو بالسب أو غير ذلك، أو أي أنواع المعارضة الأخرى بأنه يجادل في الدين ويلقى عليك شبهات وغير ذلك حتى يجادلك في دينك أو يعارضك في هذا الدين. هنا هذا الباب الذي معنا الآن، وهو باب الاستهزاء، وهو الذي أتى به المصنف، ويبدل يقول من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. الهزل أو الهزل هو عكس الجد وخلاف الجد، يعني أن يتكلم بكلام فيه استهزاء وفيه هزل، وهذا إما كما قال المصنف في الله عز وجل أو في القرآن أو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا من هزل بشيء يحمل على معنيين، إما أنه يذكر الله عز وجل بس يذكره وهو في حالة استهزاء، هو لا يستهزئ بالله، يعني يتكلم بالله ويتكلم بالقرآن ويتكلم بالرسول ولكن مازحا هازئا، يعني لا يتكلمه بانضباط وتوقير وغير ذلك، هذا وجه. والوجه الثاني والغالب الذي يقصده المؤلف وهذا الذي جاءت فيه الآيات، بأنه يعني إن هو يهزل أو هزل بشيء من ذكر الله عز وجل، يعني هو هزل بالله، هزل بالقرآن، هزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هزل بهذا الذكر، يعني استهزأ بهذا الذكر، لم يذكر الله الأول، عشان تفرقوا الفارق، الأول بأنه يذكر الله بس يذكره مازحا، يذكره، وهذه للأسف يقع فيها الناس كثيرا من غير ما يشعرون، يعني يأتي بآيات ويذكرها، يعني يسقطها على أمور ويتكلم بها مازحا، أو أحاديث ويتكلم أو تكلم عن مازحا، هذا هزل. لكن المقصود الثاني بأنه أراد أن يستهزئ بالله، وأراد أن يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يستهزئ بالقرآن، فهذا الذي جاء فيه الآية التي ذكرها المصنف، وهذا هو المناسب هنا في كتاب التوحيد الذي أتى به ليبين أن هذا الاستهزاء من الكفر الذي سنبين بأنه لا عذر فيه لصاحبه. واستدل المصنف هنا بالآية وبالحديث، وهو قول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون. هنا ذكر المصنف ثلاثة أشياء أو ثلاثة أمور الاستهزاء بها كفر، وهو الاستهزاء بالله والاستهزاء بالقرآن والاستهزاء بالرسول. وهذا من باب الاستهزاء، يعني هذا كان استهزاء من باب أولى السب، من سب الله، من سب الرسول، سب القرآن أو ومن على غير ذلك، إن كان هذا في الاستهزاء فالسب والشتم هذا أيضا يدخل في هذا الباب. وهذا من هزل بشيء أن يتكلم فقط بشيء، وهذا يبين لك أن هذا التلفظ ولا يشترط فيه الاعتقاد، هنا لا يشترط في هذه المسألة الاعتقاد، من تلفظ يعني هزل أو استهزأ بالله أو بالرسول أو بالقرآن اعتقد أو لم يعتقد، لأن هنا الحكم جاء كما سنبين الآية والحديث بأنهم قالوا كلام، قالوا كنا نقول يعني نقطع الركب والمسافة وغير ذلك ما قصدنا، ومع ذلك قال الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم والرجل يمسك لقطة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلى آخر الآيات، فدل ذلك على أن التلفظ فقط بالاستهزاء بالله عز وجل وبالرسول وبالقرآن مجرد التلفظ حتى دون أن يقصد ذلك يعني المعنى، هذا فيه كفر، هذا فيه كفر وكفر أكبر خارج من الملة. فهذا يعني يبين هذا ضابط مهم جدا، ولا يلتفت لمن يقول بأن لا يكفر سب الله ولا سب الرسول حتى يعتقد أو حتى نسأله هل أنت قصدت ذلك أو لم تقصد. سبق الكلام لا, لا, لا, لا ليس مدخلنا بأن الإنسان كان يتكلم فيسبق اللفظ كلامه ما يقصده خطأ، يريد أن يتكلم بكلمة فيسب مثلا يسب أحد فيسب الرسول خطأ، هذا خطأ ليس معنى. لكن لو قصد الكلام يعني تلفظ بالكلام عالما به قصد أو لم يقصد بقى لا يسأل فيه على النية، مجرد التلفظ بهذا الكلام هذا يعتبر كفر. هذا في حق الله، في حق القرآن، في حق الرسول. أما في حق الدين يعني من استهزأ بالدين وأكثر ما يقال السب بالدين، فحقيقة السب في الدين فيه كلام عند بعض أهل العلم، لأنه هنا المسألة فيها تفصيل. إن كان يقصد سب دين الإسلام يعني الذي يسب الدين يسب دين الإسلام، الدين الإسلام هذا كفر مثل سب الله والرسول والقرآن. وإن كان يسب دين الرجل، وفي فارق بين يقصد دين الرجل نفسه فهنا هذا ليس على ظاهره يكون كفرا. يعني إن سب الدين يقصد دين الإسلام هذا كفر لا كلام في ذلك. أما إن سب دين الرجل يعني يرى أن الرجل هذا دينه يعني يسب دينه هو، يعني هو ليس على، كان يقول مثلا يعني يرى يصلي فيقول لي ملعن الصلاة اللي صلاها، هو لا يلعن الصلاة كطاعة أو كفريضة، يلعن الصلاة التي صلاها هذا الرجل، يرى أن هذه ليست صلاة، أو يلعن صيامه يعني يسب له الصوم، يعني في وقت الصيام يسب له الصوم، هو لا يسب الصوم كعبادة، هو يسب صومه هو. كذلك إن سب دينه هو ليس دين الإسلام هذا ليس بالكفر، لكن إن قصد بهذا الدين سب الدين دين الإسلام فهذا كفر. لكن لا شك بأن سب دينه هذا محرم، لكن هذا فيه تفصيل عند أهل العلم إلا أن يكون قاصدا دين الإسلام. لذلك هذا من لازم القول، نقول هذا سب الدين من لازم القول، إذا أخذنا على ظاهره فهو لا شك أن سب دين الإسلام كفر، لكن أن يقصد به المرء فهذا ليس بكفر. هذا يجعلك تفصل في من يستهزئ بالسنة. يعني الآن رجل يقول له إيش اللي في وجهك هذا يا أخي نظف وجهك، أو المرأة اللي لابسة خيمة السوداء اللي ماشية في الشارع هذه، هذا استهزاء. لكن هنا لابد أن نفصل، إن استهزأ يقصد به استهزاء بالسنة فسيكون استهزاء بمنزل السنة وهو الله عز وجل، فهنا يدخل فيه الكفر. أما إن كل لا هو يقول هذه ليست سنة أصلا، مين قال لك أن النقاب سنة؟ مين قال لك أن تربية اللحية سنة؟ من قال لك بأن الحجاب كذا؟ هذا إن هو ينكرها أيضا سنة وهو يسب أو يستهزئ بحال المرء هذا ليس فيه كفر. لكن إن بين له وقال إن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن هذا دين الله عز وجل والآيات تبين ذلك والأحاديث تبين ذلك والأحاديث صحيحة وكانت متواترة وغير ذلك، ثم بعد ذلك بعد أن علم ذلك أراد أن يسب وهو قد علم أنها سنة، فهنا قد سب السنة، قد سب الوحي، فهنا يدخل فيه الحكم. وهذا الفارق مهم، لأن كثير من الناس لا يفرقون هذا التفريق فيعممون الحكم، إما كله كفر أو حتى البعض يعلق المسألة كلها على تصديق القلب فيدخل فيه إرجاء فلا يكفره إلا أن يصدقه أو يعني يقول إن القلب معتقد ذلك. نرجع الأسئلة وننتهي بس عشان الوقت، أنا عارف إن فنقول هذا كله ينسحب من استهزأ بقى. أما من استهزأ بشيء معلوم من الدين، يعني لو استهزأ بالصلاة كصلاة، استهزأ بالزكاة بالصوم، هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا يسأل فيها عن شيء. هنتكلم عن الأمور التي الفارق فيها بين هذا، هل هذا السب للدين نفسه أم هذا السب لدين الشخص، أو هذا الفعل للعبادة نفسها أم عبادة الشخص، أو هل كمان هذا الشخص الذي يسب هي ثبتت عنده هذه الأمور أنها من السنة أم هو لا يعتقد أساسا من السنة. لبعض الناس يقول لك النقاب مش من الدين، دي عادة، اللحية ما فيش فيها شيء، دي عادة أيضا عندكم من سنن العادات، فلابد أن يكون أولا قد بانت له السنة حتى يطبق الحكم. أما خلاف ذلك من سب الله، سب الرسول، سب القرآن، هذا ليس في هذا التفصيل، هذا التفصيل فينتبه لذلك. هم اختلفوا أهل العلم بعد ذلك، فمن استهزأ بذلك، فمن أتى بهذا الاستهزاء وقد وقع عليه الكفر، هل يستتاب أم لا يستتاب؟ يعني هل تقبل توبته إن رجع أم لا تقبل توبته؟ يعني رجل سب والعياذ بالله سب الرسول سب القرآن. طبعا سنبين الاختلاف الرسول، لكن سب الله وسب القرآن سب الدين ويراد به كفر دين الإسلام، ثم أراد أن يتوب، هل تقبل التوبة أم لا تقبل التوبة؟ أهل العلم اختلفوا على قولين. الحنابلة يرون بأنه لا تقبل توبته، من سب كان مسلما قد كفر ويقتل على ذلك، وأنه لا تقبل توبته، وهذا لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في قبور المسلمين. قالوا هذه يقتل ردة، نعم هذا ردة، يقول هو ردة، وأن هذه ردة وهذه لا تنفع معها التوبة لأن قد سب الله عز وجل سب الرسول. والقول الثاني وقول أهل العلم أيضا، إن سرقت توبته مع الله عز وجل وأقر على نفسه بما فعله وكان ورجع فدخل من الباب الذي خرج منه أسرع على الله عز وجل بما يستحق له وعظم الله عز وجل، عظم القرآن عظم الدين، فكل هذه قالوا هذا تقبل توبته. وهو لا، ما أقصد تقتل، أنا ما قلت لكش يقتل، أنا قلت لك يعني مات مبتدا. مسألة يقتل هذه مسألة أخرى، حدد احنا قلنا الآن إن مات الأول قالوا هو مات مرتدا، مات على ذلك قد مات مرتدا، لكن لا تقبل توبته. مسألة القتل لا، هذه مسألة أخرى، هذه ليست معنا الآن في الماء، هنتكلم عن حكمه. القول الثاني الآن قال إن تاب ورجع كما قلنا فقالوا هذا تقبل توبته لعموم قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإن الله يا أيها الذين يقول لعباد الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأيضا الآيات التي جاءت في سورة النساء من قول الله عز وجل أفلا يتوبون، نعم إن قال إن قول الأولا قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم قال الله عز وجل وهذا لا شك بأنه أكثر من أكثر الكفر، سب يعني نسبة الولد إلى الله عز وجل والتسليس وغير ذلك من أشد أنواع الكفر، ثم قال الله عز وجل فلا يتوبون إلى الله واستغفرونه والله غفور رحيم. فنقول هنا قد استدلوا أيضا بأن إذا رجع وتاب عن ما قاله يرجع. وهنا الحديث أيضا سيبين لنا إشارة بأن هناك بعض من تاب الله عز وجل عنه في هذا الحديث والبعض الذين كفرهم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، فهو عفى الله عن الطائفة، سنبين لماذا حدث العفو لما نأتي شرح الحديث. ولكن هنا نقول هذا القول الثاني وهو الصحيح، هذا الصحيح، ولكن مهم هذا في حق الله، في حق القرآن، في حق الدين إن كان يسب دين الإسلام. أما في حق الرسول الأمر يختلف، في حق الرسول الأمر مختلف، لأن الأمر في حق الرسول على أمرين، أمر شرعي وأمر شخصي. أمر شرعي حق الله عز وجل، لأن الرسول هذا مرسل من الله عز وجل، فمن سب الرسول قدح في إرسال الله عز وجل للرسول، فهذا أمر يخص الله عز وجل، يعفو عنه الله عز وجل إن تاب ورجع. وأمر شخصي يخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بأنه قد سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخطأ في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وجب على المسلمين أن يحفظوا حق النبي صلى الله عليه وسلم، ووجب على المسلمين أن يذبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. فلذلك الراجح من هذا القول بأنه وإن تاب يقتل، وإن تاب يقتل بعد ذلك، ولكن يقتل على أنه مسلما، وهذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وإن تاب من سب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقتل على عظم الجرم الذي أتى به، ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وهذا يعني هذا الكلام أيضا ترجيح لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد بينه في كتابه الصارم المسلول على في حكم قتل سب الرسول أو شاتب الرسول، أو له يعني معنى له عنوان كذا ولا عنوان الثاني الصارم المسلول على شاتب الرسول، يعني هذا نقل وهذا نقل، ولكن قالوا هذا استهانة بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يقتل ولكنه يقتل حدا ولا يقتل ردة. والبعض استشكل في مسألة القتل فقالوا يعني لماذا يقتل، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى عن من أساء إليه في حياته وقبل منه ذلك؟ نقول أولا نعم هذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعفو، وإن كانت هذه العفو حدث في بعضهم لدرء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، بأنه أراد أن يعفو عن بعض المنافقين الذين سبوهم، وبعد ذلك وقتل أيضا بعض لما دخل الكعبة وقال رأيتم الأخطل تقريبا لو متعلق بأستار الكعبة فاقتلوه، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض من قتلهم وبعض من عفى عنهم لمصلحة يراها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول النبي ليس موجودا الآن، فمن الذي بيده العفو؟ لذلك القول الثاني بعدهم قال طب نتوقف، إذا ليس عندنا قول فيه نقتل أم لا نقتل يبقى نتوقف فيه المسألة. قلنا لهم لا توقف في هذه المسألة، لأن هذا حفظ يعني لجنائب، لو قلنا جنائب التوحيد، وأن حفظ لقدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأن حفظ جنائب قدر صلى الله عليه وسلم من حفظ جنائب التوحيد، من تعظيم الدين الذي أنزل الله عز وجل، ومن تعظيم فعل الله عز وجل بأنه أرسل هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فنقول هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم قد عفى هذا أمر يرجع لتقدير النبي صلى الله عليه وسلم في حياته للمصلحة، ولكن بعد موته ليس لنا ذلك، بل علينا أنه يقتل، ولكنه كما قلنا يقتل حدا. ثم ذكر المصنف الحديث وهو شرع هذا الحديث، وهو الحديث وهو كان في غزوة تبوك. غزوة تبوك هذه كانت من أشد الغزوات، لأنها كانت في وقت ومع كف وقت معين، ومع أناس أول مرة يقاتلون بني الأصفر، وبني الأكل اللي هم الروم، كان أول قتال لبني الأصفر في مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وكان في وقت يعني وقت ظهور الثمار وطيبها، ووقت شديد الحرارة فيها، فكانت أصحاب البساتين ينتظرون طيب الثمار، فيعني متعلق القلوب بإيش؟ بالثمر يأتي من على الشجر، وكان الحر فيه شديدا في هذا الوقت، وكان القتال شديدا لأنه مع بني الأصفر، وكان فيه عسرة، لذلك وسميت غزوة العسرة وجيش العسرة، الذي قد يعني تبرع بها وتصدق بها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فجزاه خيرا، جزا الله يعني عنه خيرا عن المسلمين. فنقول فكانت الأجواء كما يقال أو المواصفات لهذه الغزوة فيها ما فيها من الشدة على المنافقين، فظهر فيها الفارق بين أهل الإيمان وأهل النفاق، الثمار تطيب والجو حار والنفقة غير موجودة والقتال شديد، حتى أنهم قالوا أيظن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأن قتال العرب كقتال بني الأصفر، هؤلاء المنافقين الذين اعتذروا ولم يذهبوا وأنهم خافوا من القتال، يعلمون بشدة قتال بني الأصفر، وأرادوا أن يجلسوا مع الثمار والطيب والحر وغير ذلك في الظل، فبين الله عز وجل بأنهم منافقين، وأنزل في سورة التوبة آيات قال لو كان عرضا سبحانه وتعالى لو كان عرضا قريبا أو سفرا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، ثم قال سبحانه وتعالى وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تبينك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عذرهم عاتبه الله عز وجل على قبول ذلك، وفيها الثلاثة الذين خلفوا الذين نزلت توبتهم بعد ذلك. نقول هنا كانت غزوة فيها امتحان وابتلاء شديد من الله عز وجل على المسلمين، فظهر أهل الحق الذين ذهبوا، أهل الصدق في الإيمان الذين ذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لهم الفوز وكان لهم النصر، ورجعوا بما رجعوا فيه من من من من من نصر وتمكين وغنائم من عند الله عز وجل، وظهر أهل النفاق بما قالوا، وأنزل الله عز وجل في آيات فضحتهم في سورة التوبة. هؤلاء لما كانوا في هذا السفر بعض كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلفوا، فكانوا في السفر كما قال الحديث، قال بعضهم أرادوا أن يتكلموا فقالوا ما رأينا مثل قرائنا، هم هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب السنة ولا أجبن عند اللقاء. كلام ما يقول ما هذا الكلام أصلا هو في المنافقين، يعني هؤلاء هم هذه صفات المنافقين اللي هم أرغب بطولا يريدون الأكل فقط والطعام، وأكذب السنة، وهؤلاء صفات المنافقين، وأجبن عند اللقاء هم صفات المنافقين، وأنزلوها بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، قالوا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فسمع ذلك كلام يعني تفواه به بألسنتهم، وهذا كفر مبين، وسمع ذلك عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فلم يقبل ذلك، قال كذبت والله إنك لمنافق، فقال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد القرآن قد سبق، قد نزلت الآيات تخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا، ثم قال فرأيته كما قال ابن عمر الرجل الذي كان يقول ذلك يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كنا نخوض ونلعب فقط، يعني أو كانوا في بعض الروايات كنا نتكلم كلام الركب، يعني نقطع الزمن أو الوقت به، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصدنا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد ولا ينقص على قول الآية، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهنا أنزل الله عز وجل الحكم، وهنا في مسائل لابد سنتعرض إليها، أنزل الحكم بأنه قد كفروا بهذا القول، لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم قصدت ولم تقصد، بل هم جاءوا يقولون لم نقصد، ومع ذلك لم يسمع له من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقول له غير كلمة واحدة الآية، وهذا أمر من الله عز وجل، أوحى إليه أن لا يرد عليهم إلا بالآية. قال ابن عمر: فما يزيد ولا ينقص، يكرر الآية فقط. وهذا دل على وحي من الله عز وجل بأنه لا يتكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم غير التي أنزلها الله عز وجل. نقول هنا في بعض في هذا الحديث بعض المسائل نبد أن نبين عليها. أولا، قال عوف بن مالك: كتبت ولكنك منافق. وهذا كأنه صحابي أنزل حكما على من؟ على هؤلاء بالنفاق، لما سمع بأنه بما قال هذا الكلام، هذا كلام فيه ما فيه من استهزاء ولمز بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة. قال: كذبت ولكنك منافق، أي هذا قد أنزل عليه الحكم. ثم قال: سأذهب لاستعدين في رواية عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أهل العلم قالوا هذه هنا من باب النصح، وهذا في فارق بين النميمة وبين النصح النصيحة لأولياء الأمور، لأن هنا قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبعض هنا هذه إن كان فيه أمر معروف ونهي عن منكر، فإخبار أهل ولاة الأمور وأهل السلطة بذلك من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى يحفظ يعني أن هذا فيه قطع في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي الدين. فهذا فارق بين النصيحة وبين النميمة. ما فعله عوف بن مالك رضي الله عنه كان من باب النصيحة، كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس من باب النميمة، لأن النميمة مذمومة. النميمة كما بينا في دروس أخرى هي من السحر، وهي القالة التي يعني تفسد بين الناس في ساعة زمن يفسد، لأنه ينقل الكلام ويريد الإفساد بين الناس، وهذا ليس من هذا الإفساد، لأنه لو كان ذلك لكان بين النبي صلى الله عليه وسلم له، قال: أنك كيف تأتي وتقول هذا الكلام؟ لكنه قال من باب النصح ومن باب النصيحة. وطبعا هذا فارق بين الذي ينصح ويأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ومن يكذب على الناس، يذهب لأولياء الأمور ويكذب على الناس ويودي للناس إلى المهالك والظلمات، فارق بعيد. ويقول: أنا أنصح، هذا ليس بنصح، هذا كذب وظلم وبهتان وافتراء على الناس. بل والذي يسمع هذا أيضا يقع في الخطأ، لأن كيف تسمع لأحد هو من أهل الفسق أصالة فيأتي يوشي بأحد أو يقول على أحد كلام وأنت لا تتصدق منه؟ فهذا صحابي جليل أراد النصح، وهذا فارق بين ما يحدث وبين ما يحدث في أزمنة أخرى. هناك فارق بينك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتخبر بالحق، فتريد الحق، وأنك تكذب وتوشي بالناس وتقول ما ليس بحق، هذا ليس من باب النصح. فلا أحد لا يتعلق بهذا الحديث ويقول: نحن ننصح، نحن نريد الحق، نحن نفعل. أنت تكذب، أنت تكذب وأنت تقول من عند نفسك ما يقول عقلك المريض. في فارق بين تنقل ما قيلا كان كفرا حقا أو كان استهزاء أو كان فيه للدين، وأنك تظن ظنونا وتخبر بها وتظن بأن هذا هو الحق، هذا فارق بعيد. فهذا ظلمات سيسألون عنها يوم القيامة. هذه المسألة الأولى، عوف بن مالك. الأمر الثاني، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم والنبوة. قبل أن يصل عوف بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل القرآن، قد نزل القرآن، وهذه فيه معجزة من معجزات وعلامة من علامات النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخبر إليه ويوحى إليه الخبر بسرعة، لأنه ما ذهب عوف بن مالك إلا ما وجد القرآن قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الفائدة الأصلية من هذا الحديث الذي استدل بها المصنف، أن من استهزأ بالله أو بالرسول أو بالقرآن ارتد عن دين الإسلام وخرج من الدين، وهذه ردة تنافي أصل التوحيد وليس كمال التوحيد، هذه تنافي أصل التوحيد. كما قلنا لا يجتمع في قلب مؤمن أو مسلم تعظيم الله عز وجل والاستهزاء معه، فمن استهزأ لابد أنه قد خرج من الإسلام وكفر كفرا أكبر وارتد عن دين الله عز وجل. لماذا؟ قول الله عز وجل، وهنا هذه المسألة التي تكلم فيها أهل العلم: قد كفرت بعد إيمانكم. حدث الخلاف بين أهل العلم، البعض قال بأن قد كفرت بعد إيمانكم هذه الآيات نزلت في المنافقين، وهذه الآيات نزلت في المنافقين، إذن قد كفرتم بعد إيمانكم، هم يريدون أن يقول أن أصل هؤلاء كانوا منافقين، يعني كانوا يبطلون الكفر في قلوبهم ويقولون بالإسلام أو بالإيمان بألسنتهم قبل حدوث هذه فلما قالوا هذا الكلام كفروا بالألسنة وكفروا بالقلوب، يعني كفروا ظاهرا وكفروا باطنا. هذا قول من أراد أن يقول بأن قد كفرتم بعد إيمانكم، هم في الأصل كانوا منافقين، واستدلوا بأن هذه الآيات التي جاءت نزلت في المنافقين، وهذه الصورة أصلا نزلت في المنافقين، وهي قول الله عز وجل في بداية الآيات: تاني كده شوف لنا لحظة بس. يحذر المنافقون أن تنادر عليهم سورة تنبئهم في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم إن الله مخرج ما تحذرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولوا إنما كنا نخوض ونلعب. هذه في الأول الآيات قبل هذه الآية. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك هذه في أول التوبة يعني أو في مش في الأول التوبة يعني 64-65. ثم قال المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ثم جاءت الآيات قبل الله وآياته ورسوله لا تعتزوا قد كفرتم بعد إيمانكم. فقالوا دي قبل المنافقون والمنافقات بعضهم البعض. لا مش المنافقون الأولى اللي قبل هذه. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم دي الأول. طيب أنا أقصد الأولى. أنا أقصد الأولى هذه. نعم. لا ما دي في الآخر أنا ما أقصد دي قلت. أنا بتكلم في الأولى. يحذر المنافقون أن تنزل سورة تنبئهم بما في قلوبهم. في قلوبهم. إن الله مخرج ما كنتم تحذرون وليس أتوب لا يقولون أن كنا نخوض ونلعب. ثم أقول بالله وآتيه ورسول جاءت هذه. فقال السياق يبين أن هذه الآيات في المنافقين. إذن هؤلاء الأصل أنهم نفاق أكبر ولكن أبطنوا النفاق بالإيمان في الكفر. وقد قال هذا قد كفرتم يعني قد كفرتم بعد إيمانكم قد كفرتم بإيش بألسنتكم ولكن الإيمان قد كفر. وقالوا أيضا هذا قول. القول الثاني عند أهل العلم قالوا لا هم في الأصل كانوا مؤمنين ثم كفروا بهذا الكلام. وهذا ظاهر قول الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم سماه الله لأن الذي أنزل هذا الحكم ليس النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحكم من الله عز وجل. لو كان النبي كان ممكن النبي لا يعلم ما في قلوبه إلا أن يعلمه الله عز وجل. لكن الذي أنزل الله عز وجل قال قد كفرتم بعد إيمانكم. فهو قال أثبت لهم الإيمان. ولو أثبت لهم الإيمان لو كان لأن المنافق لو كان يبطن الكفر فهو ليس بمؤمن عند الله عز وجل. يعني إن أبطل الكفر وأظهر الشهادتين هو عند الله إيش كافر. فلا يمكن أن يقول الله عز وجل قد كفرتم بعد إيمانكم. هو عند الله كافر أو عند الله كافر فلا يثبت له الإيمان حتى وإن عند أهل الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان أثبت له الإيمان لكن عند الله هو المطلع فلا يكون مؤمنا. فلما قال الله قد كفرتم بعد إيمانكم دل على أنهم كانوا مؤمنين وكفروا بهذه المقولة ولكنهم كانوا ضعاف الإيمان. كان الإيمان عندهم ضعيفا ثم كفروا بهذه المقولة فخرجوا من الدين وليس أصلهم كان منافق. لأن الله عز وجل لما أراد أن يفرق بين الإسلام وبين الكفر كما قالت الأعراب آمنا قل لا تؤمنوا بل قولوا أسلمتم. فبين الله عز وجل هناك فارق بين الإيمان وبين الإسلام. فهو لو أراد أن يبين الله عز وجل ذلك لبين لكن الأمر على ظاهره بأن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم فهنا نبين. وهذه مسألة مهمة لأن هو حتى لا تكون الآيات في المنافقين. وبالتالي أنت الآن لو ممكن وإيش الثمرة من هنا البعض يقول هذه الآيات في المنافقين. طب ما الذي أعلمنا الرائع الله عز وجل أنزل الآيات وقال أنزل الحكم. فمن يدرك الذي قال هذه الآية كافر لابد ترجع إلى ربنا ينزل لك فيها حكم جديد لأن النفاق أنت لا تعلمه. شيخنا في إشكال هنا. طب انتظرني بس أنت تفهمتم إيش المقصود. لأن من قال بأنه في الأصل هم كانوا منافقين ولكن هم كانوا منافقين في بالقلوب بالاعتقاد يعني كفار بالله في القلب وفي وأظهروا فقط الشهادتين وأنزل الله عز وجل فيهم الحكم يعني يقصد كفرتم بعد إيمانكم. إيمانكم كان إيمان باللسان وأما أنكم أصلا في الأصل كنتم كفار منافقين. هو يريد أن يقول إيش هذه في المنافقين. إذن هم كفروا لأنهم كانوا منافقين أصلا. يعني ربنا كفرهم في هذه الآية لأنهم كانوا في الأصل منافقين فأظهروا ما في قلوبهم. فهذا القول هذا الكلام عند من قال مستهزئا وهو منافق. لكن من استهزأ وهو مسلم لن تستطيع أن تكفره عند من يقول. ما هو لما يقول الآن بأن هذا الحكم نزل في المنافقين يعني هؤلاء الناس كانوا أصلا منافقين يبقى الكفر ما كانش كفر بسبب ليش مش كفر بسبب الاستهزاء. ده هم في الأصل كفار لكن لما أظهروا الكفر بلسانهم قال الله أنتوا كفار. لكن هم في الأصل كفرهم بسبب النفاق اللي في قلوبهم فلما أظهروه على ألسنتهم أخبرنا الله عز وجل أنهم إيش كفار. يبقى هم كفرهم مش بعد إيمان حقيقي. ده هم أصلا كانوا كفار في الأصل منافقين أظهروا الله. فإذا معناه من يستهزئ الآن هو لازم هذا القول لازم القول هذا إيش من استهزأ الآن لن تقول له أنت كافر لأن دليلك هيكون إيش الآية والآية دي هقول لك دي في المنافقين فأنت اثبت أنه هو منافق فانزع عليه الحكم. طب وليه لازم شيخنا؟ يعني ليه نحن لا نفرق؟ ليه إن إحنا ما نفرقش؟ ما إحنا نفرق هنا الآية ولئن سألتهم إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله آياته ورسوله كنتم تستهزئون، كأن دي لوحدها واللي بعديها لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم. وبعدين في إشكال، يعني إيش وحدها؟ يعني مش وحدها ده سياق، يعني إيش وحدها؟ ماشي إحنا، يعني أنا قصدي في الآية اللي بعديها لا تعتذروا قد كفرتم بعد أيمانكم، تمام؟ حضرتك كمان بتقول هنا ان هنا قد كفرتم بعد ايمانكم، يعني هم في الاصل ان هم عندهم ايمان. طب ما الله عز وجل في اول الايات قال يحذر المنافقون، يعني هو اللي كتب عليهم، يعني هو الذي اطلق عليهم انهم منافقون. هذه الايات الاولى، لذلك احنا نقول هذه غير تلك. يعني انت ليه خدت اتصلت بالمساله؟ نعم الايات تتكلم عن المنافقين، ما قلنا في شيء، ما قلنا في آيات تتكلم عن النفاق في السورة، والسورة معروفة الفاضحة سورة النفاق التوبة المنافقين أصالة. نحن نتكلم الآن بأن الله عز وجل قال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خذ الآية هكذا الذي أدخلها مع السياق جعلها مع المنافقين. ما أنا أريد أن أبين لك إيش الثمرة، أنت ما أنت بهدل الثمرة الآن. لو أدخلتها مع المنافقين وقلت بقول من قال بالمنافقين، يبقى هذا الكفر أصلا لم يكن كفرا بسبب الاستهزاء، ده هو كفر أصلا إن هو منافق وأظهر الله عز وجل نفاقهم على ألسنتهم فردوا عليهم. قالوا الآن لو أقلتم بذلك، طب هم لما تكلموا مع من؟ مع الخاصة. هم مش تكلموا مع خاصتهم؟ والمنافق لا يظهر مع خاصته نفاقي، لا يحتاج النفاق حتى يظهر مع الناس. يعني انت عشان تظهر نفاق الشخص يظهر امام الناس، اما المنافق مع المنافق اللي مثله الخاص هم يعلمون ان الاثنين منافقين فلا يحتاج ان يظهر. فاظهاره لهذا الكلام ليس محل لك، ان هو اظهره مع بعضهم. قالوا كنا نتسامر، فالمتسامرين من المنافقين لا يظهرون لبعضهم النفاق لان هم يعلمون حال بعضهم. لكن انت معك ظاهر الايه الان، انت لو خدت، انا اديتك الثمره عشان انت عشان ما نطيل المساله، هي فيها خلاف عند بعض العلماء. بعض العلماء قالوا ان هذه في المنافق، يعني هؤلاء كانوا منافقين في الاصل وكفر. بس زي ايمان ما بدل بعد ايمانكم، بس كله بعد اسلامكم. احسنت، يبقى قال ايش بعد ايمانكم؟ لما قال يبقى اثبت، هو ده اللي احنا بنقوله بقى القول الثاني، ان الله اثبت لهم كفرتم بعد ايمانكم. نقول نعم هم مؤمنين لكن معهم ايمان ضعيف، إيمان ضعيف أخرجهم من أصل من من من من, من, من الإسلام إلى الكفر. كان إيمان ضعيف بعد يعني كفرتم بعد إسلامكم. لا يشترط ذلك، مع أصل الإيمان، مش أصل، مش إحنا قلنا إن في أصل الإيمان مطلق الإيمان وفي الإيمان المطلق، هما معهم أصل الإيمان. بل بالعكس ده هي دلالة، ولو قال إسلام وإيمان لا حتى لو قال كفرتم بعد إسلامكم مش أثبت له الإسلام. المنافق ليس بمسلم، هم ان ربنا عز وجل قال كفرتم بعد اسلامكم لا اراد. طب ازاي ربنا لفعل الاعراب ومع ذلك هو، ما هو الاعراب مسلمين، لذلك احنا بنقول ان الايه على الاعراب بعدهم حمل قالت الاعراب امنا كل ما تقولوا لكن قولوا اسلمتم. الاعراب مسلمين، واحنا بينا ذلك ان بعض اهل العلم ارادوا ان ياخذوا ان يعتبروا ايه الاعراب من ايات الاعراب انها في النفاق، وقلنا لا، هذا درجات الاسلام والايمان، حتى قال لما يدخل الايمان في قلوبكم. فنقول هنا الله عز وجل حتى لا نتفرع في المسألة، خدوا بس الضاء الشاه، قال الظاهر الآن إحنا لنا الظاهر أيضا كفرتم بعد إيمانكم. الله عز وجل الذي قال ذلك كفرتم بعد إيمانكم، يعني جعل الكفر بعد الإيمان. فأنت الآن تقول إيش لابد تثبت ما قال الله عز وجل، وأنت لست مطلع حتى تقول أن هم كانوا في الأصل منافقين أم لا، بل هو القول لأن هم كانوا مؤمنين وكفروا بهذه القول واستهزأوا، لأن الله قال أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، يعني كفروا ليش؟ بالاستهزاء، مش كفروا لأن الكفار في قلب في القلوب، لا، ده بين العلة هنا أبالله وآياتي، ده هي الحصر، لأن هي أصلها إيه؟ قد كفرتم بعد إيمانكم لأنكم استهزأتم بالله ورسولي وآياتي، فقدم أبالله وآياتي ورسولي تفيد الحصر هنا بأن هذا السبب للكفر، أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد ايمانكم. المهم هذه تبين بان هذا يعني هذا الراي هو الاقوى في الدلاله بان هذا الكفر في هذه، هو طبعا مساله مهمه جدا تبين بان اللسان يعني يؤخذ به المرء، وقد يكفر بكلمه لا يعني ينضبط، يعني هو يقولها كما قال عليه السلام لمعاذ لما قال يؤخذ الناس بحصاد السنهم، قال استقلت امك يا معاذ يحشر الناس في معنى الحديث على وجوههم أو يكبون الناس على وجوههم في جهنم إلا بحصائد مناخرهم بحصائد ألسنتهم. وفي رواية وفي حديث آخر بأن المرء يعني يهوي في النار 70 خريفا بكلمة يقولها في معنى هذا الحديث. فنقول هذه المسألة بيناها قد كفرتم بعد إيمانكم. أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب وإن كان طب اقرأ لنا مسائل شيخ عشان نبين مديش مسائل أنا شكرا كيف؟ أنا عايز نقرأ لا أعتقد شيخ المسائل شيخنا قبل بس مدين على الموضوع اللي لا احنا لسه في المسائل ما خلص تكلموني عشان الوقت بعدش أنا آسف بس اتصال فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا إنه كافر تاني شيخ أن من هزل بهذا إنه كافر نعم بيان أن الهزل كده قول الاستهزاء مجرد القول والنطق به يكفر به المرء ويخرج من دين الله عز وجل نعم الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كأنما من كان لا يبين بأن من قال هذا الكلام أيا كان إيمانه قد كفر بهذا الكلام الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله هذه بيناها الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغضب على أعداء الله هذه مسألة مهمة جدا لأن الشرع جاء كثيرا في مواطن كثيرة بالعفو قال الله عز وجل فمن عفى وأصلح وفمن عفى وأصلح وقول الله عز وجل والعافين عن الناس مدح الذين يعفو عن الناس ومع ذلك هناك فارق الأمر هنا يختلف مع أن العفو مقدم وأن الصفح مقدم ولكن إن كان المرء يرجع فيه لدين الله عز وجل فهنا يأتي هنا الصفح ليس محمودا بل هو مذموما لأن الله عز وجل فرق بين العفو وبين الغلظة هنا لم يأخذ بالعفو بل غلظ عليهم وكفرهم وأخرجهم من دين الله عز وجل حتى قال إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بدل ذلك على أن هنا المسألة هناك من الأعذار ما لا تقبل هناك من الأعذار ما لا تقبل عند الله عز وجل وهذا خاصة كان في حق الله أو في حق القرآن أو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حق الدين هذه منها ما يقبل لأنه قال لا تعتذروا يعني اعتذاركم لن يقبل عند الله عز وجل وهذا دلالة واضحة على أن ليس العفو موجود محمودا في كل شيء بل أن المرء إذا تعلق بدين الله عز وجل قد يكون هنا عدم العفو والتعذير والتعزير ممن عنده القدرة يكون كما فعل الله عز وجل في هذه المسألة نعم الخامسة والأخيرة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل هذه بيناها فيها هذه أيضا وهنا فيها مسألة أيضا في بعض المسائل نضيفها قلنا أيضا فيها من وحي الله عز وجل أنه قالوا لئن سألتهم هذا من باب المستقبل يبين تمام علم الله عز وجل لأنهم أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقول كنما كنا نخوض وما نلعب فبين الله عز وجل ولئن سألتهم لا يقولن هذه من تمام علم الله عز وجل وأن الله علم ما كان وعما ما لم يكن وما لم يكن كيف سيكون وأن الله عز وجل غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله هذه تبين بأن الله قد بين ذلك أيضا هنا تبين مسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل وتعلق بالناقة لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية هذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لحكم الله عز وجل وما أنزله الله عز وجل وأنه مبلغ عن الله عز وجل وليس مشرع كما قلنا من قبل ويبلغ عن دين الله عز وجل فهو التزم بما أمره الله عز وجل وبما حكم الله عز وجل بأنه يقول لهم الآية فقط ولا يناقش في مسألة وأنه فقط يبلغ هذه الآية هنا أيضا بيّن بأن هناك بعض الطائفة عفى عنها إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة فبعض هو واحد أو اثنين واختلفوا في أسمائه بأنهم قد عفى الله عز وجل عنهم ولماذا عفى عنهم؟ قالوا لأنهم كانوا في القوم ولا تكلم واحد حتى تبين إلا تكلم واحد فقط ومع ذلك أتى بالجمع لكن هنا قال أهل العلم لماذا أتى بالجمع؟ إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة طب تعذب في طائفة عذبت وفي طائفة عفى عنها مع أن اللي تكلم واحد قالوا هنا لأن كان في مجموعة جلسة فمنهم من رضي بما قاله ومنهم من كره وداهن ومنهم من كره وأنكر وهو من عوف بن مالك أنكر وكلك كذبت وذهب ومنهم من كره ولكن داهن جلس ولكنه كره ذلك وهذا اطلع عليه الله عز وجل لا أحد اطلع على الله لذلك هذا الذي عفي عنه ولم يعذب والباقي الذين حضروا ولم يقولوا ولكنهم رضوا بما قاله هذا الرجل فنزلوا تحت قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فهو دل عليك أن، وهذه مسألة عظيمة جدا، بأن من جلس في مجلس فيه كفر ورضي بهذا الكفر ولم ينكر حتى بقلبه، هؤلاء دهنوا، هم لم يظهروا، هم كرهوا ودهنوا، فالله مطلع على قلوبهم، لذلك عفى الله عنهم. ولكن هؤلاء علم الله عز وجل بأنهم رضوا مع أنهم لم يقولوا. وانظر هنا لمن يرضى بالظلم ولم يفعل شيئا. ممكن تكون في بيتك وتعلم أن هناك في ظلمات بتحدث وأنك لا تستطيع أن تفعل شيء، ولكن أنت رضيت بذلك، حتى لم تتفوه بكلمة، لكن قلبك رضي، رضي أن يفعل في هؤلاء كذا، رضي أن يظلم هؤلاء، أن يقتل هؤلاء، أن يعذب هؤلاء، رضيت، أو رضيت بالكفر يقال، أو رضيت بالذاك. إحنا نبرأ من كل ما يقال كفرا في حق الله عز وجل أو يتلى، نبرأ من ذلك. فأنت إن رضيت بقلبك وأنت في مش في المجلس حتى، لكن رضيت، سمعت الكلام ورضيت به، فهي في حكم. هذا فقط بالرضا، لكن لابد أن ينكر قلبك كفر، خاصة في أمور التي فيها كفر. قول الله عز وجل في الآية واضح، وقد نزل عليكم في الكتاب إلى آخر، فأن المرء لابد، هؤلاء الذين عذبوا عذبوا لأنهم جلسوا ورضوا بما قاله هذا الرجل، والذين عفى الله عنهم لأنهم يعني دهنوا ولكن كرهوا ذلك ولم يرضوا بذلك. طيب، هذا آخر الكلام في هذا الباب، وهذا من الأبواب الحقيقة المهمة، ولكن يعني أوجزنا فيها بقدر ما استطعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة تفضلوا.